لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هناك من يقول بأن السامري الذي صنع عجلا لبني إسرائيل هو نفسه الدجال الذي يخرج في آخر الزمان. هذا ليس بصحيح، هذا يخالف الأدلة، يخالف الأدلة الثابتة. الدجال ليس هو السامري، لكن السامري دجال من الدجاجلة. أما الدجال الذي يخرج في آخر الزمان ليس هو، هو الله المستعان. نعم هو من اليهود، لكن إذا كان هذا القائل عنده دليل فليأتي به. ما حكم قص الشعر للمرأة؟ إيش وهو وما هو المحرم فيه؟ كل حال كان يعني إذا كان القص بقدر على الأكتاف وبقدر الوفرة، فقد ورد أن يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصنعن بشعورهن كالوفرة، أي على أكتافهن. على كل حال زينة المرأة في شعرها، قص الشعر تقليدا يعني تقليدا مستوردا من الكفار، هذا هو التشبه الذي لا ينبغي من هذا الوجه، بل هو يحرم أحيانا، يحرم التشبه بالكفار وبهديهم وزيهم. ايش ما ادري ايش، وين صاحب هالورقة دي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا اخي اقرأ القرآن، والقرآن كلام الله، هذا اللي تعلم انه من الله، اما من الشيطان ما يضاد القرآن ويضاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم او يشككك في القرآن، هذا من الشيطان، والله اعلم. صلى الله عليه وسلم. هو سؤالك ده؟ أي. عندك سؤال؟ يلا هات سؤال. يجوز، وإذا أطعمت ستة مساكين طيب. عند عودتك؟ عند عودتك نعم، لأن هذا يعتبر فدية أذى، تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين، مساكين الحرم، أو تصوم ثلاثة أيام، لكن إطعام ستة المساكين لمساكين الحرم كله فدية تعلقت بإحرام أو حرم فمحلها الحرم، يعني هذه قاعدة، كل فدية أو كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحلها الحرم، فأنت تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم. تعملها أوقف على باب المسجد ومعك يعني طعام، وأعطي إيه وجبات. نعم فيه صيام وفيه أي نعم أي نعم. وإياكم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول العلماء أن هذه الآية حكمها إلى قيام الساعة، فكل من جاء من بعدهم اتبع سبيلهم ويستغفر لهم فهو من الذين يعني تنطبق عليهم هذه الآية، ولهذا الذي يسبهم ليس ممن تنطبق عليهم هذه الآية، الذي يسب الصحابة يسب السابقين ليس ممن تنطبق عليه هذه الآية، يعني ليس من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم. إذن منين؟ من أعدائهم. أين؟ ما في شك. لا، الرافضة لا يقولون هذا، يلعنون أبا بكر وعمر ويلعنون الصحابة ويكفرونهم. لا شيء خاص، نسأل الله أن يشفي مريض بالفشل الكلوي، يطلب مساعدة. على كل حال ليس هذا المجلس يعني من بر طلب المساعدات، لكن أنا نسأل الله أن يشفيه، لأن المسجد يعني أو مجلس العلم، على كل حال نسأل الله أن يشفيه. من كان يعني عنده استعداد، هو ذكر رقم جواله. الله المستعان، لو صدق السائل ما أفلح من رده.